الدرس الثاني عشر من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث السابع عشر. قال: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا الحديث فيه وعيد شديد على من ترك صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة هي من الصلوات الخمس المفروضة في يوم الجمعة، والجمعة واجبة. ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من ترك الجمعة تهاونا ثلاث مرات طبع على قلبه. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. ولها شروط خاصة، فهي تختلف عن بقية الصلوات. هذه شروط اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم مثلا اشترط أن تقام الجمعة في مدينة، وبعضهم اشترط أن يكون هناك لهذه المدينة سلطان، وبعضهم اشترط أن تقام في جامع، في مسجد، وأن يكون المسجد هذا مثقفا، وأشياء من هذا القبيل. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجمعة يشترط لها الجماعة، وأن تكون لها خطبتان. فخطبة واحدة لا تكفي، لأن بعض أهل العلم قال تكفي خطبة واحدة، وهذا يحكى أيضا عن عثمان رضي الله تعالى عنه. لكن الصواب الذي هو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة خطبتين، أولى وثانية، ثم صلاة ركعتين. أما بالنسبة للعدد فوقع أيضا فيه خلاف. بعضهم قال لا بد أن يكون العدد 70، وبعضهم قال 40، وبعضهم قال أقل من هذا 12، وبعضهم قال 4 و3 و2. والذي يظهر والله أعلم أنه يشترط في الجمعة الجماعة، يشترط فيها الجماعة. الجماعة أقلها 2، أقل الجماعة 2، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، وإن كان الجمهور على خلافه، لأنه مذهب الشافعي وأحمد أن الجمعة لابد أن يكونوا 40، ومذهب الإمام مالك 12، مذهب حنيفة 4.